الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو شرح السنة. والإمام أبي محمد الحسن بن علي كان إماما في السنة في الرد على أهل البدع، ومن تراثه الذي حفظ هذا الكتاب، ولا أعلم له كتاب آخر، لكن هذا الكتاب هو من تراثه الذي حفظ. هو من مواليد منتصف القرن الثالث هجري، على اختلاف في عمره، هل هو ولد 233 أو 34 أو 250. وأخذ وتتلمذ على تلميذ الإمام أحمد اللي هو أبو بكر المروذي وشيخه، لا نريد أن نطيل في ذكر الشيوخ والتلاميذ، لكن أبرز شيوخه أبو بكر المروذي، وأبرز تلاميذه ابن بطة العكبري صاحب كتاب الإبانة مشهور في العقيدة أيضا، وهو كتاب ضخم، هذا تلميذه، وقد حكى عنه بعض آثاره رحمه الله تعالى. وكتابه شرح السنة هذا فيه بيان معتقد السلف، وعلى صغره صغر حجمه هذا الكتاب، إلا أنه جمع عقيدة وافية، وحسن أن تتدارس يعني بين أهل العلم. فنقرأ إن شاء الله ونعلق بما تيسر. ابدأ بسم الله. نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم، اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب عن غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. نعم، بدأ ببيان ما هو الإسلام. الإسلام هو الدين، كما أخبر الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو الدين، ولا يكون الإنسان على الدين إلا إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هنا يكون دينا، أو هو على الدين وعلى الملة. إنما الدين والملة أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. فإذا لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا على الإسلام وعلى الملة. ولذلك إذا جاءت البدعة ضد السنة فإنه خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء البدعة كانت صغيرة أو استمرت وكبرت حتى أخرجت الإنسان من الملة. كذلك المعاصي، المعاصي هي خلاف الدين وفعل المنهيات، فربما تتكاثر على صاحبها وتكون بريدا له إلى الكفر، نسأل الله السلام. فأراد أن يبين هذا العنوان بأن السنة هي الإسلام، ثم بين أمرا يوضح السنة التي يبقى الإنسان فيها على الإسلام، وهو أن تلزم الجماعة. وسوف يبين ما هي الجماعة. الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يعني لما ذكر الفرق وأنها تفترق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا هو الإجماع الذي ينضبط، إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ناظر السلف من مرق وابتدع في الدين ناظروهم بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبينوا لهم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعهم، وما أجمعوا عليه من الدين فهو الدين، وما كان في ذاك العصر الأول دينا فهو دين، وما ليس في ذاك العصر الأول دينا فليس بدين. وكما قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يعني الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الذي فيه صلاح الدين والدنيا. ذكر هنا قال فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. هذا هو المقصود، الذي يفارق الجماعة يعني يفارق إجماع المسلمين، يفارق إجماع المسلمين. والجماعة هي في كل عصر الطائفة المنصورة، وهم كما قال الإمام البخاري والإمام أحمد قال هم أهل العلم وأهل الدين، أهل السنة الذين على البينة وعلى الكتاب والسنة، ولا يزالون ظاهرين مهما قلوا أو ضعفت أحوالهم المادية، فإنهم باقون حجة على الناس. فمن لزمهم لأنهم هم على الهدي الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لزمهم فإنه على الملة، ومن فارقهم فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني أنه أصبح في طرق ضلالة لا يدري في أي واد يهلك. هذا معنى خلع لرفقة الإسلام من عنقه. وليس الجماعة أي تجمع كان أو ما عليه أكثر الناس، قد يكون أكثر الناس على ضلالات وعلى بدع، فلا يدل على كثرة الناس على أن هذا هو الصواب. لذلك ابن مسعود كان يقول اعلم أن الجماعة هي الحق ولو كنت لوحدك، فالحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو مقصوده رحمه الله، ويبين هذا الآن بالكلام القادم. نعم. لورد حديث حذيفة. أيوة. إلزم جماعة المسلمين وإمامه. نعم. هو نفس المراد هنا الجماعة؟ لا، هو بيأتينا هناك، يعني جماعة المسلمين وإمامهم المعاصرة الذين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. لما قال فإذا لم يكن لهم جماعة يعني لم يكونوا على هدي النبي صلى ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها لأنها تفرقت عن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا المقصود. ويأتينا هنا الآن بيان تفصيلي. نعم. والأساس الذي بينا عليه الجماعة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. نعم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين. نعم. وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ يعني عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، هم الإجماع، هذا مقصوده. طيب، وهم أهل السنة والجماعة، يعني من هم؟ هم أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة والجماعة، ومن كان على هديه فهو من أهل السنة والجماعة. فإذا جاءنا واحد وقال أنتم تقولون نحن أن أهل السنة والجماعة هم الذين على الهدى، نقول نعم، من هم أهل السنة والجماعة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أليسوا على الهدى؟ قال لا، أنتم تقصدون أنفسكم. نقول نحن نرجو أن نكون إيش؟ منهم. ولذلك لا نجعل لنا قدوة وأسوة وطريقا نحاول ونجتهد في الاتساع بهم والاقتداء بهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نحن نريد أن نكون منهم، نحب هذا، وعسى أن نكون منهم، كما قال ذاك الأعرابي يا رسول الله الرجل يحب القوم وليس يعمل بأعماله، قال أنت مع من أحببت. نحن نحب هؤلاء ونواليهم ونحاول أن نتشبه بهم ونقتدي بهم، فهذا هو الذي ينتسب للسنة والجماعة. وليس نحن من باب التزكية كما يزعم البعض، يقول أنتم تزكون أنفسكم، تقولون نحن أهل السنة والجماعة. نقول لا، أهل السنة والجماعة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذول هم أهل السنة والجماعة. طيب، من حاول ويرد إليهم ويستدل بأدلتهم، يستدل بالكتاب والسنة وإجماعهم ويرد إليهم، فهذا قد اتبع أثاره وسار على هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطائفة باقية إلى قيام الساعة، فلا نعرف هذه الطائفة وصفاتها إلا إذا كانوا إيش؟ يقتدون بتلك الطائفة الأولى ويتتبعون آثارهم ويستدلون بأدلتهم ويسيرون على طريقتهم، حتى وإن كانوا أقل منهم في العمل، حتى لو كانوا أقل منهم في العمل. هذا هو الذي يعرف به الطائفة المنصورة والناجية، وهم أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال وأهله في النار. نعم، والضلالة وأهلها في النار، يعني أنه مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا صح في سنن النسائي وغيره في سند صحيح أيضا بهذا الترتيب. فهذا هو مقصود الإمام هنا، وليس معناه أنهم أهلها في النار أي أنهم كأهل النار الخالدين مخلدين، إلا إذا كانت بدعهم مكفرة مخرجة من الملة وقامت عليهم الحجة في ذلك مما يجب فيه إقامة الحجة وخرجوا من الملة بذلك، فهؤلاء لا شك كفروا نسأل الله سبحانه. لكن من كانت بدعهم غير مكفرة فنقول هذه من كبائر الذنوب، لأن كل ذنب توعد فيه بالنار فهو إيش من الكبائر الذي توعد فيه بالنار، هو من الكبائر. كل ذنب ختم بلعنة أو توعد فيه بالنار أو ختم بغضب من الله عز وجل فهذا كله يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. إذن البدع كلها ما يقال فيها صغيرة، كل إحداث في الدين هذا بدعة وهي كبيرة، ولكن منها ما يخرج من الملة ومنها ما يبقي على الملة مع الوعيد عليها بالنار. نعم. جماعة إذا جت مسألة المسائل وما فيها دليل وودي بقول صحابي، نأخذ قول صحابي ولا نأخذ قول أئمة؟ لا، السلف في أقوال الصحابة على أنه إذا كان هناك قول لصحابي يعني في مسألة ولا يعرف له مخالف البتة، فكثير من أهل السنة يذهبون إلى قول الصحابة، يقول لأنهم هم أدرى بالتنزيل وأعرف، وعلى خلاف في الأصول يعني فيما أصول الفقه يعني الكلام فيها، لكن إذا كان أكثر من قول من الصحابة واتفقوا ولا يعرف لهم مخالف فهم يأخذون به. إذا وجد صحابي ولا يعرف لهم مخالف فالأولى الأخذ به، لأن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا كغيرهم من الناس. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك نعم. هذا محفوظ من كلام عمر بن عبد العزيز، يعني يصح من كلام عمر بن عبد العزيز كما هو في السنة لأبي عبد الله المروزي صاحب كتاب السنة، هذا الكلام كلام عمر بن عبد العزيز، لأن يرويه الأوزاعي حتى في هذه الرواية، يعني وجدت عند عمر بن شبة وابن بطة أنها يرويها الأوزاعي عن عمر بن الخطاب، وفي السنة المروزي يرويها الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز، والصحيح هذا أنه عن عمر بن عبد العزيز. نعم. يوجد هذا في حلية الأولياء لكن خطأ، يعني هو هذا هكذا رويت، لكن الصحيح من الرواية رواية أنه من كلام عمر بن عبد العزيز. الله أعلم. الأوزاعي يرويه عنه، الأوزاعي يقول أنا ناهزت الاحتلام في خلافة عمر بن عبد العزيز، الأوزاعي ناهز الاحتلام يعني كان في خلافة عمر وعمره 15 من عمره، فيصح روايته عن عمر بن عبد العزيز. وهذا الكلام مشهور عنه كما في السنة للمروزي، والإمام أبو عبد الله المروزي يتحرى يعني وهو إمام في الحديث، فيقول لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. يعني بينت الأمور أن الدين ما كان عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك دين لم يظهر، والله عز وجل قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالجيل الذي طبق الإسلام كما أمر الله عز وجل هم جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ذاك هو المثل الأعلى لنا، ذاك الجيل هو المثل الأعلى للمسلمين الذي يجب أن يقتدوا به ويتبعوا آثارهم حتى يكونوا على الدين الذي امتدحهم الله عز وجل. نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. نعم، أن السنة والجماعة السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة اللي هي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إجماعهم، قد أحكم أمر الدين كله، يعني ظهر وبان أمر الدين كله، ليس هناك شيء غائب، وليس هناك شيء يحتاج إلى تتميم واستدراك. فعلى الناس ماذا؟ الاتباع، فقد كفوا ويجب عليهم الاقتداء. نعم. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. نعم. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم. هنا أيضا يؤكد ما تقدم على الاتباع، وأنه يقول مهما استحسنت عقلك وهواك، أو استحسن عقول من عاصرتهم، فلا تلتفت إليه إذا لم يكن إيش؟ كتابا وسنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا لم يكن على هذا فلا تلتفت إليه، لأن العقول عقول الرجال تتفاوت وتضطرب، ليس لها ميزان حق، والله عز وجل أعلم بما خلق، والذي خلق الناس ويعرف ما يصلحهم. فالدين ما جاء من عند الله عز وجل، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بين أن استحسان العقول ومصادمة النصوص بعقله الإنسان، أن هذا من دواعي المروق من الدين، والمروق من الدين هو حال البدع وأهلها، أنه يتبع شيئا استحسنه بعقله فيمرق من دين الله عز وجل. وهذا يعني كثير ما حصل، كما قال شيخ الإسلام تيمية، أهل البدع يستحسنون أشياء بعقولهم وأقوالا، ثم يكفرون من خالفهم عليها، ويعادون ويوالون عليها. يعني هم ابتدعوا كلاما من عندهم، ثم بدأوا يعادون ويوالون عليه، ليس أنه إيش؟ كتاب وسنة. هذا شأن أهل البدع. ولو تتبعت أحوالهم هؤلاء الطوائف لوجدت فعلا يبتدعون شيئا يتدينون به، ثم يقولون من لم يقل مثل قولنا هذا فهو إيش؟ فهو ضال، أو فهو كافر أو مرتد. وانظر الخوارج جاء بعدهم أحوالهم هكذا، كانوا يلزمون من يأتي منهم، يقولون لابد أن تتبرأ من علي، تتبرأ من الصحابة، تتبرأ من معاوية، تتبرأ من فلان ومن فلان، ويجب أن تشهد على فلان وفلان بالكفر وتوالينا نحن الذين تجمعنا يعني على هذا، ويتبرأ من أولئك فلان وفلان. طيب هذا من أي دين جاء؟ هذا من آرائهم واستحسانهم، فمن لم يعني يتبعهم في ذلك فهو عندهم كافر. وهذا استحسان هذه العقول المريضة وأهل البدع، لأن كما قال السلف سفيان الثوري يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة ففعل، يعني حاول ألا تجاوز السنة وألا تبتعد عنها ولا تستحسن رأيك وكلامك. ثم قال هنا، قال فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. السنة ما هي؟ قال وهم الجماعة، لأن سنة بلا جماعة ما تجتمع، لابد من سنة واجتماع عليه. لأن أحيانا قد تأتي أن تأخذ شيء من السنة فيكون من الأدلة المشتبهة، وما تعرف هل هذا قال به أهل العلم وبينوه أو لا، فتأخذ شيء طرف من السنة وجدت حديثا ثم لم تراجع أهو ناسخ أو منسوخ، أهو مجمل أم مبين، مفصل مطلق أم مقيد، وهكذا ما التفت إلى هذه الأشياء، فأخذته من قريب لأنه يوافق هوى لك وتظن أن هذا دين، وإنما هو من الشيء الذي نسخ. فانظر إلى إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينوه وما كان عليه هدي ذاك السواد الأعظم. قال وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، لأنه ورد في النصوص كما في حديث أبي أمامة قال من هم الجماعة؟ قال السواد الأعظم. فينظر بعضهم السواد الأعظم ينظر إلى عصره فقط، يقول اليوم وش السواد الأعظم؟ الله أكثر مثلا اللي ينتسبون مثلا بعضهم للإسلام كذا، تجدهم أصحاب قبور ولا شيء، عندهم بدع، عندهم عقائد ضالة ولا شيء، فيقول هذا السواد الأعظم. نقول لا، ليس هذا المراد السواد الأعظم الذي أنت فيه، وإلا فإن الساعة تقوم على شرار الخلق، عبدة القبور وعبدة الأوثان وعبدة الشيطان تقوم الساعة عليهم، هل يكونون هم السواد الأعظم؟ السواد الأعظم إذن من هم؟ الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذول سواد الأمة الأعظم. إذا قال ليش كيف يعني عرفنا سواد الأعظم؟ نقول هم أهل الإيمان والتوحيد الذين يقبل الله أعمالهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سار على هديهم، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة الكثيرة وبينها الله عز وجل في كتابه. سموا بسواد الأعظم لأنه يوم القيامة كما في الحديث يقول فرأيت سوادا عظيما، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم رأيت سوادا عظيما منها هنا ومنها هنا، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، تعرفون الحديث. فأخذ أهل العلم من هذا اللفظ أن سواد الأعظم هم هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة على الخير وعلى الهدى، وليس سواد الأعظم كثرة من في الأرض، لأنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن السواد الأعظم هم إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا، هم الجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما كان عليه في الدين الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك قال هم الحق وأهله. نعم، سواء المرض ولا حلق لحيه ولا غنى ولا طهور ايا كان، ويجيبون ادله ويجيبون ادله من السنه. نعم، يتبعهم الناس. هل هؤلاء نقول هذول ضلال او انهم جهال او ما هؤلاء الناس؟ يعني هؤلاء اما جاهل بهذا العلم او صاحب هوى، صاحب هوى وبدعه شهوه، فهم بينها بين هذا وذا، لأنهم خالفوا ما كان عليه أصحابنا صلى الله عليه وسلم، خالفوا ما كان عليه طريقة أهل العلم الأول. ومنهم اليوم اللي يتكلمون عن هذه الأيام، يتكلم عن المرأة يجوز لها أن تخلو بالرجل الأجنبي. شوف بعضهم مثلا يستدون في الجرائد هذه التي أهلكت الناس، أعطي مثال واحد ولا الأدلة كثيرة التي شبهوا بها، مثل حديث أم حرام بنت فلحان، قالوا أن أم حرام بنت ملحان دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى قبى كل سبت فيصلي فيه الضحى ثم أو يصلي فيه ركعتين ثم يأتي إلى أم حرام فيدخل عنده ويقيل عنده. جاء في روايات في الصحيح البخاري أنها تفلي رأسه فينام، وجاء في سنن أبي داود أيضا بسناد على شرط الشيخين أن فلت رأسه فنام، فاستيقظ وهو يضحك تقول وكنت أغسل رأسي، فقلت يا رسول الله ما يضحكك أضحك من رأسي؟ قال لا، ولكني رأيت أناسا من أمتي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله، قال أدعو الله أن أكون منهم؟ قال أنت منهم، في لفظ أنهم قد أوجبوا يعني أوجبوا المغفرة لهم. فمثل هذا يقول أنها يجوز تدخل على المرأة الأجنبية، نقول له طيب هذا الأمر أم حرام بنت فلحان كانت كاشفة رأسها للنبي صلى الله عليه وسلم تغسله تغسل رأسه، فلم تحتجب الحجاب الذي هو إما تغطية الرأس أو تغطية الوجه، لأن تغطية الرأس بالإجماع وتغطية الوجه جماهير أهل العلم، فنقول هي لم تحتجب كما هو ظاهر الرواية أنها كانت تغسل رأسها، فأن تزعم أنها أجنبية ولم تحجب رأسها، فإما أن تقول أن إيش الحجاب لا يلزم أن تغطي رأسها فتكفر بذلك لمخالفتك إجماع الأمة، واضح؟ أو أنك تقول أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون يعمم ذلك على الناس، أو تقول أن هذا قبل الحجاب وقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في السنة التاسعة قال ألا لا يخلو أن رجل بامرأة إلا معه ذي محرم، فنقول لك إذن كان من المنسوخات، فاختر ما شئت، مع أننا نقطع أنها من محارمه لأنها من خالاته من الرضاعة، كما قال سلف الأمة مثل ابن عبد البر قال لا يشك مسلم أنها من محارمه إما من الرضاعة أو من النسب، ونقل عن عبد الله بن وهب المصري أنه قال إنها خالته من الرضاعة هي وأم سليم بن ملحان. هذا مثال يعني، فهم يأتون بمثل هذا الحديث يشبههم به على العامة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أليس في الصحيحين في حديث صفية بنت حيي لما جاءته في رمضان تعوده تزوره في معتكفه، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصلها إلى البيت، فلما خرج من المسجد وهو عند باب أم سلمة من أبواب حجراته صلى الله عليه وسلم حجرات نسائه، مر أنصاريان فسلما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالوا سبحان الله يا رسول الله، وكبر ذلك عليهما، كيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هم لا يشكون في رسول الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان من ابن آدم كموضع الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، معناه إذا ألقى في قلوبهم شيئا ما معناه يهلكون يكفرون نسأل الله سلامة إذا شكوا في رسول الله، فقعهم في الكفر، يعني هذا يناقض شهادتك أن محمد رسول الله. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أنها صفية في أمر ليس فيه ريبة، ليس فيه ريبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسجد وعند حجراته، وهذه امرأة ماشي معها بيدخل الحجرات هي زوجة كل من يراها، يعني ليس في موطن الريبة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، فكيف يأتي إلى النساء غير محارم له ويبيت عندهم أو يفلين رأسه ويغسلن رؤوسهم عندهم كاشفات إلا أن تكون من محارم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عن مواطن الريبة. ثم أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهم يعلمون أنه يدخل بيت أم سليم وأم حرام بنات ملحان، إلا لأنهم يعرفون أنها من محارمه، وإلا لتكلموا، فهم تكلموا في أشياء دون ذلك وحاولوا يطعنون في بيت النبوة كحادثة الإفك وغيره، ومع ذلك هنا ما تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا دليل على أن هذا أمر معروف ومشتهر أنهم حرام وأم سليم من خالات النبي صلى الله عليه وسلم أو من محارمه. هذا مثال يعني لأجل حدوثه في هذه الأيام، فبعض هؤلاء أهل الأهواء يتتبعون المتشابه من الأقوال ويتركون المحكم ويتركون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا أصافح النساء كما رواه الإمام مالك في موطئه وابن ماجه وغيرهم لما جاءوا يصافحونه النساء على البيعة وبايعهن فمدوا أيديهن قالوا لا تصافحني يا رسول الله، قال إني لا أصافح النساء وإنما بيعتي لكم كلاما، وكلامي لامرأة ككلامي لمئة امرأة، وتقول عائشة والله ما مست يد الرسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. طيب وهنا يجعل يترك المرأة التي لا تحل له تفلي رأسه وتمس جسده، وهذا أعظم من مس اليد، والله المستعان. نعم. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم كما تقدم كلامه. واحذر صغائر المحدثات من الأمور، لكن يشير هنا إلى أن كل ما أحدثت بدعة أطفئ السنة، وهذا ورد عن السلف كثيرا، وإذا أحدثت البدع تطفأ السنة، يقول حتى تموت السنن وتظهر البدع، كلما ذهبت سنة تعلق الناس بغيرها حتى تذهب السنن وتبقى البدع، نسأل الله السلامة. نعم. واحذر صغائر المحدثات من الأمور، صغار المحدثات عندي من الأمور يقول من ألف. نعم. صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود، فإن صغير البدع، فإن صغير البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كبار حتى يصير كبيرا. يعني هذه عندك الطبعة صحح فوقها يعني. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيه ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. نعم، هذا يلاحظ في كثير من البدع، تبدأ صغيرة، يعني يبدأ شيء يشبه الحق، ثم بعدين يزداد الأمر حتى ترى أن هذا أمر يخالف دين الإسلام. فلو جئت إلى التصوف وطرق أهل التصوف في ذاك الوقت تجدهم في هذه الطريقة. يعني لو جئنا إلى الوقت الأول، العصر الأول، التصوف مثلا تجد أول ما بدأ زيادات في العبادات قد تكون ليس مثل عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زادوا شوي، فتجده في الصلاة مثلا يطيلها أكثر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتكم وصيامكم عند صيامه وعبادتكم عند عبادته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، حتى في بعضها تحقرون قراءتكم عند قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون علمكم عند علمهم، لأن العلم هو السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته وتتبعه، فهم جاوزوا الحد. أول ما بدأوا أحد يقول أن قراءة القرآن هو من الدين، في أحد يقول أن إطالة الصلاة هي من الدين، في أحد يقول أن كثرة الصيام هو من الدين، ها؟ ما في أحد يقوله. لكن لما يزداد يزداد يزداد يزداد يعني في أشياء ويجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، فلما جاء إلى الصيام صام الدهر يصوم ولا يفطر، لما جاء إلى قراءة القرآن يقرأه هدا لا يتدبر فيه، وتجدهم ما يفقهون من معاني شيء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، هذا تفقهم يقرؤون في يوم. يقول هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو روي عن بعض السلف قالوا أنه ختم في يوم ما يصلح. لماذا؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، إذن لا ينبغي لنا أن نقرأ في أقل من ثلاث. طيب الصيام، الصلاة، واحد جاء بالصلاة وأكثر من نوافل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا، الخير إن فعلت سنن رواتب وتتبعت قيام الليل، فعلت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، والأشياء التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل من الثلث الأخير أو غير ذلك، صلي ركعتي الضحى وهكذا، حافظ على مثل هذه السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجاوزها فتضيع حقوق أخرى عليك، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع العبادات أن الهدي فيها، فأول ما تبدأ البدعة أحيانا تشبه السنة، تشبهها من الدين، ثم يزداد فيها حتى يمرق من الدين، والله المستعان. نعم، مثل الآن يعني أول ما بدأ مثلا بعض البدع الآن، أنا مثال قريب جاء في الدهن، ولا في بدع كثيرة يعني بدع بين أنها بدع، لكن مثلا النشيد هذا يسمونه النشيد، النشيد جائز، الشعر ما فيها شيء، واحد يهيجن ويحث نفسه على السير مثلا في الطريق وكذا، وكلام طيب وجميل مثلا يعني فيه أخلاق المسلمين أخلاق الإسلام، لكن بدأ يلقى بطريقة مختلفة، ويحاولون يشبهون بنغمات إيش الغنى، ثم يقولون يعني أن هذا نهدي به الناس، ثم تجدهم قد حلقوا لحاهم حتى، بدأوا يعني يتشبهون حتى بالمغنين، ثم بدأوا يدخلون عليه بعض اللي يسمونها إيش مؤثرات صوتية، وهي تشبه آلات الموسيقى، يعني الذي تؤثر به الموسيقى هو، ثم تطور الأمر وتسمعه تقول هذا غنى. لا، يقولون هذا دعوة لدين الله. إيه؟ صار دعوة الحين، يقولون هذا دعوة، هذا يدعون إلى دين الله، هذا دعاة. دعاة بإيش؟ دعاة غنى وكلام سمج أحيانا، حبيبي وحبيبي ويتكسر يعني كتكسر التخنف، يبدأ يتمايل وقد حلق لحيته وأطال ثوبه ولبس لبس يعني فيه ميوعة، ثم يقول هذا داعية لله، إلى الله عز وجل. وش الدعوة اللي يدعوها؟ هذا يغني للناس بس. فسبحان الله، مثل هذا بدأ أول شيء نشيد عادي، أنه ينشد نشيدا حماسيا مثلا شيء، ثم يتطور يتطور تطور تطور حتى أصبح دينا يدعون الناس به. ترى المذاهب الصوفية أول ما بدأت مثل هذه الطرق، يعني الشافعي لما ذهب إلى العراق ورجع قال وجدت شيء أحدثوه الزنادقة في بغداد، يقال له التغبير. وش التغبير؟ يقول عصي معهم يضربون بها وينشدون، ينشدون في الدين، ترى مو بنشيد، ينشدون في دينهم. هذول المتصوفة بدأوا يطقطقون بهالعصي طخ طخ طخ طخ وينشدون زي الطبل يعني، بس انه بعصي، ما يبون طبل، يبون عصي. أول شيء هم زانتهم، ومثل الحين بدائع صوتية وتجيك الأشياء ورا بعض. إلى هنا حرفت الناس عن الهدي القوي. الصحابة اللي جو ينشدون على إبلهم ولا طريقهم، ينشدون بهذه الطريقة، يصير بها الميوعة وبها الأصوات المهيجة، وهلا شيء عجيب. هو يستمر، يستمر الانحراف، والله المستعان. نعم. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى. يعني هو قال من أهل زمانك، أما كلمة خاصة ليست في الأصل. يعني فانظر، يقول رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك فلا تعجلن. يعني يقول أهل زمانه هو أو زماننا الآن، ليش يقول لا تعجلن؟ لأنك أنت متى في عصر الصحابة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي ينزل ومعروف الدين. قل أنت إذا سمعت شيء وقف، روح شفه في الكتاب والسنة، اسأل أهل العلم الموثوق فيهم، رده إلى الكتاب والسنة إن كان على حجة ودين ودليل فنعم أكرم وأنعم، أما إذا كان غير ذلك فاضرب بعض الحال، لا تلتفت، وخذ الحزم في أمرك، خذ الكتاب بقوة، يلزم الدين، هذا مقصود. نعم. فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى. فلا تدخلن في شيء منه، هذه أيضا ليست موجودة في الأصل. فلا تدخلن في شيء حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثر أو أحد من العلماء، هذه ليست في الأصل. من باء. ها؟ من باء. إيه، هي من وش اسمه؟ يقول هي جاءت في المطبوع لكن ليست في الأصل المعتمد عليه. نعم. فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك. طبعا نقول أو أحد من العلماء الربانيين، مو بيجي واحد كل من شاف أحد لحية قال هذا من العلماء خلاص ويصدق اللي يقوله ولا يسأل عن دليل ولا شيء. لا، أحد من العلماء الربانيين اللي إذا قال لك الشيء قال لك بدليله وبينه لك، أما أنك بس تشوف أحد على ظاهره الصلاح وتسأل وانتهى الأمر، ولا تسأل عن دليل ولا تعرف ولا تبحث ولا تتأكد، فلا، ما يصلح. لابد أن تسأل العالم الرباني المعروف الذي تثق في ديانته ولا تغتر. نعم. فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لغيره ولا تختر شيئا، ولا تجاوزه لشيء عندي أنا. نعم. ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. نعم. هو في الأصل جاء ولا تختار، ولا تختار عليه شيئا، ويقول هنا ولا تختر، يعني صححها من ناحية اللغوية، لكن الصحيح هي لغة صحيحة أنك تقول إيش؟ ولا تختار، وإن كان الجزم هنا بحذف حرف العلة، لكن ثبت السنة وأيده صاحب شواهد التوضيح على أدلة الصحيح شو اسمها مشهور ألفية من؟ ابن مالك. ابن مالك، ابن مالك في شواهد التوضيح على أدلة الصحيح قال يجوز أن تأتي به لا الناهية التي تجزم وألا ينجزم الفعل الذي حرف العلة، يبقى حرف العلة. مثل هنا يقول ولا تختار عليه شيئا، مثل قوله ليليني منكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى كما في الصحيح، وهي على هذا ضبطت محفوظة. الأصل أن تقول إيش؟ ليلني منكم، وهي جاءت ليليني منكم. ومثل أيضا في الصحيح في رواية في حديث من أكل من هذه الشجرة شيئا إيش؟ فلا يغشانا في مصلانا. هو على اللغة التي يعني على القياس أن فلا يغشنا في مصلانا تجزم حبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغشانا في مصلانا ليأكل من الثوم أو البصل. هذه الشواهد كلها ذكرها ابن مالك، والشيخ أحمد شاكر أيد هذا لما علق على هذا الموطن في سنن الترمذي وبين هذه اللغة صحيحة. فبعضهم يستعجلون مثل هذا يقول في الأصل تختار، ولكن يعني يصحح من اللغة هذا مو صحيح، لأن أول شيء تأكد أنه ليس في اللغة وجه ثم بعد ذلك صحيح. أما إذا وجد أنه في لغة صحيحة محفوظا فأبقه على ما هو عليه. نعم. واعلم أن الخروج عن طريقين على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله. بزلته نعم، يعني إنسان الظن فيه الخير ولا يعرف أنه يعني مقصده سوء ثم جاءت منه زلة، هذا تجتنب زلة العالم كما ذكر معاذ بن جبل في كتاب السنة من سنن داود. أنا قال وإياك وزلة العالم، قيل كيف نعرف زلة العالم؟ قال هي تأتي من المشتهرات الكلمات التي يقال ما هذه، هي تخالف يعني الهدي، تخالف الدليل، لكنه جاءت زلة يقول هذا لا يريد له الخير، قال هذا فلا يقتدى بزلته، لكنه لا يترك، لا يترك. أها. ورجل عاند الحق وخالف فلا يقتدى بزلته، ايش بعده؟ فإنه هالك. فإنه هالك، من هو الهالك؟ المقتدي. المقتدي، انتبهوا، لأن الواحد الحين يقول فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، من هو؟ يظن أن الهالك هذا الذي لا يقتدى بزلته. هو الآن يقول رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، هو لا يقول أنه هالك نفسه، لكن يقول هالك من يقتدي به، من يقتدي بزلته تلك. واضح المعنى؟ نعم. نعم. في خلاف بين العلماء، في خلاف هذا حلال ولا حرام، وهذا الرجل يرى جواز. نعم. وأنت وحدي خلاف العالم. أتبع هذا الرجل العالم اللي يأكل من هذا الحرام. هل يعتبر أكل حرام ولا لهم حلال؟ هو بحسب المسائل، في مسائل واضحة. يعني أحيانا تجيك مسألة في العقائد وظاهرة، يعني كلمة يدل عليها أن هذا إرجاء، وجاءت من واحد سني، فتقول هذا إيش؟ زلة من هذا العالم السني. ما تقول إن هذا إيش؟ السني إنه ضال مضل، لا، تقول زلة. لو جاء مثلا هذا السني يثبت صفات الله عز وجل كلها، لكنه جاء عند صفة من الصفات وحصل له تأويل فيها، يقول تأول هنا وهذه زلة. لكن ما تقول، تقول هو إمام، قد يكون إمام من أئمة السنة وزل في مسألة، من الذي وضحها؟ وضحها أئمة آخرون من أئمة السنة بينوها بالدليل. طيب هو فاته الدليل أو ما علمه وزلت كلمته، إنه غير معصوم، هذا هو المقصود. أما إذا جئت إلى أمر مشتبه العلماء يختلفون فيه، أناس يحللون وناس يحرمون وكلهم علماء صادقين ربانيين جيدين، هذا ما تقول فيه إيش؟ مثل ما نتكلم عنه، نقول هذا اختلاف بحسب الاستدلال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد اليوم العصر إلا في بني قريظة، فصلى أبو بكر رضي الله عنه في الطريق، وعمر صلىها بعد المغرب، صلى المغرب في الطريق، وصلى العصر بعد المغرب في بني قريظة، وفي أناس صلى هنا وناس صلى هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى أين صلى، وهذا من يعني من الدين حتى يعني يعلم الناس أن هذا من المسائل التي هي اجتهادية. فما الفرقة الأولى تظل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف أي من الطائفة، ما عنف، اللي أخذوا بظاهر النص والذين قالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حثنا والإسراع، لم يرد أن ينقل صلاة العصر إلى المغرب إلى بعد المغرب، واضح المعنى؟ يعني مثل هذا قد تأتي بعض أمور فيها اجتهاد محل اجتهاد من العلماء، هذا أمر الحمد لله العلماء يجتهدون فيه وبين من الأدلة، لكن تأتي أمور لا ما فيها اجتهاد، وتأتي زلة من عالم في جزئية من جزئياتها مثل هذه الصفات، أول في صفة من الصفات يقول هذا مؤول أول الصفات، لا هو أول صفة واحدة أخطأ في هذه بس، ولا هو إمام من أئمة السنة، هل نجي ننكر كل فضله وننكر كل علمه بسبب تأويل مسألة تأويل صفة واحدة قد كانت عن اجتهاد منه وأخطأ؟ هذا هو المقصود، وهذا هو المقصود هنا، لأننا نتكلم الآن عن السنة، لا ما يبدع قل أخطأ، نقول هو مبتدع، لكن قد يبدع آخر مؤول يؤول الصفات كلها قال مبتدع. نعم. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفهم أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. نعم، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك، هكذا عندهم، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. طيب، وآخر عاند الحق، هنا حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا وجد رجل يدعو إلى أمر بدعي ونصح ولم ينتصح فيجب التحذير منه، يجب التحذير منه لأنه مصر على بدعته، خاصة البدعة الظاهرة البينة التي تفارق الدين ليس أمرا مشتبها، فيبين له أن هذا مبتدع أنه ضال خالف الإجماع الأمة، كمن يدعو إلى الاختلاط اليوم الآن صار يدعون الاختلاط بالإجماع، بالإجماع الاختلاط هذا محرم بين الرجال والنساء، فالشيخ الإسلام يقول جاء الإسلام وأبرز معالم الدين الفصل بين النساء والرجال، والفصل حتى بين العزاب والمتزوجين، وهذه من معالم هذا الدين، الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالأصل في المرأة القرار في البيت وألا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، قال مجاهد الخروج إلى الأسواق، ما قال كشف وما الكشف، قال الخروج الأسواق، يعني أصل المرأة قرار في البيوت وعدم مخالطة الرجال، مرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك في المسجد، قال إني أعلم أنك تحبين ذلك، ولكن اعلمي أن صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، يعني إذن أفضل صلاة المرأة في آخر حجرة في بيتها أو في مخدعها، ولذلك كانوا يسمون النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش ذوات الخدور، إيش معنى ذوات الخدور؟ يعني التي لا تخرج، بل لما جاء يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم قال ليشهدوا المسجد الحيض وذوات الخدور يخرجون إلى المصلى، النساء إيش قالوا؟ ما تعودوا وليس كلهم عندهم جلباب يتحجبون، قالوا يا رسول الله ما معهم جلابيب، يعني ايش معنى ما عندهم جلابيب؟ يعني اصلا ما كانوا يحتاجونه، ليش؟ لانه ما يطلعوا من البيوت، كانت تعطيها من جلبابها، سن عندها جلباب زايد هي تعطيها اما عاريه تعيرها اياها او عطيه عشان تطلع بس لها الصلاه، صلاه العيد بس، فاذا المعروف من النساء انهم باقين في البيوت ما يخرج ولا يطلعون، يسمون ايش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير، والأسير وين؟ الأسير بات له طالع الشارع ولا مربوط قاعد بيه، فهن عوان في البيوت، هذا الأصل في المرأة في الإسلام، ما تخرج إلا للحاجة للضرورة، وكان يخرج النساء الكبيرات مو بالنساء الأبكار والبنات، ما كانوا أهل خروج، النساء الكبار يخرجن للحاجة يشترين لهم حاجتهن أو شيء من هذا من حاجات النساء في النادر، وليست خراجة ولاجة، والآن أهل الاختلاط يريدون أن تخرج المرأة، مو بس تخرج تزاحم الرجال في أعمالهم، ما يقول يكون لها عمل مستقل، لازم تزاحم الرجال، ويصادمون هذه النصوص التي في القرآن وفي السنة، لما قالت فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل ما للمرأة يا بنية، قالت خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، قال ذرية بعضها من بعض، فرح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين خير المرأة لا ترى الرجال ولا يراه الرجال. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. الحمو هو قريب الزوج أن يدخل على المرأة من غير بخلوة. طيب إذا الحمو هذا هو القريب الذي ما يستنكر دخوله وخروجه، إذا كانت المرأة تعمل في عمل من الأعمال ويأتي معها زميلها وصديقها في العمل، الصديقة في العمل ما يستغرب مشيه معها وذهابه وإيابه لأنها صديق لها، زميلها في العمل هذا مثل الحمو، مثل الحمو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم حمو الموت، لأن لا يستغرب جلوسه معه. وهذا لا يريدون اختلاط النساء بهذا الطريق. يقول الآن بدأ في المدارس من المرحلة المتوسطة الثانوية والجامعة أطم وطن بدأ بينها يعني ما يكاد يعني بالمدرسة اللبس مو جيد والزواج بينه بالفسحة رجس والبنات المدارس المتوسطة الآن والثانوية، فلين تقول لي قريب تقول بنات فلان وفلان يعني يملكهم لبسة خاتم لبسة وتكون عطف من فلانة تزوج فلانة، وعندنا في مطلقة مسكين بنات كثير قبلن بعض وكان لا سكت العيون المشتركين اللي هو الجسر هذا ومسكن بعض ما تقنون لهم الطبيب المشرع عنده ملح قطعوا ملفهم ورموه بمدسة طريبة اللي راح تجامع تقول جنيك حلقة هذا على الصدر جهة وجهة شعر ورجون كبيرة زي رجال وتدخين شيء عظيم. الآن الأفضل ما تدرس البنت لا ده وجد حال الظواهر كثير يعني انا قلت والله كلش حيضصني بلا ما كل عدم المدارس في في في هذا الحوادث حوادث ترى بعضهم بعد ترى بعض البنات هذول اهل تهوير شوي يعني في قصص تقع فيها لكنها تعتبر شاذة ونادرة يعني الى الان تعتبر نادرة ما هي امر منتشر كثير. لكن اعطيك الشيء اللي منتشر مثل النمص هذا منتشر، نمص الحواجب منتشر في مدارس الثانوي ذي منتشر والجامعات، لكن القصص اللي تقول هذه هذه توجد في شرد المهيئة يعني. فلا ولا أقول لك أنها موجودة موجودة لكن الحمد لله ليست عاد. أنا أقول يعني كان يقول بعض أهل العلم يعني يقول المرأة تعلم ما يعينها في دينها، إن استطاعت أن تغير أو تنكر أو تنصح في المدرسة طيب، أما إذا صارت ما استطاعت فبيتها أولى بها، لما استطاعت أن تنصح تغير يعني ويخشى عليها هذه تجلس في البيت. أما إذا كانت لا والله تغير وفيه يعني لله الحمد نساء خيرات يعني يغيرون وينصحون يتكلمون فهذه بقاءها خير أنها تنصح وتبقى، أما إذا كانت لا يخشى عليها فبقاءها في البيت أفضل. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما مسلما مصدقا مسلما يعني يسلم، أن هذا الدين هو الاستسلام لله عز وجل وللرسول. نعم. حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقول لما ولا كيف. نعم. وهذا خاصة لا يقال لما وكيف، هذا خاصة في مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد لا قياس فيها، والقياس إنما احتاج له الأئمة فيما يأتي من النوازل من الأمور النازلة في الأحكام الحلال الحرام في الأحكام لكي يقيسون على ما ورد به النصوص فقط، ولا يحتاجون إلا إذا اضطروا إليه اضطرارا، كما قال الإمام أحمد يقول القياس كالميتة اضطروا له اضطرارا. وأما أسماء الله وصفاته فليس فيها هذا القياس اللي هو الاعتبار والمقايسة. طيب هل فيها قياس الأولى؟ قياس الأولى من الدين، هذا ليس من القياس. تعرفون وش قياس الأولى؟ يعني يسمونه من باب أولى، هذا دين، هذا أصلا دين، هذا دليل وليس قياسا. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي في الضحايا العوراء، البين عورها. طيب العمياء تقولون من باب أولى. طيب هل دل عليه الدليل ولا قياس؟ ها دلالة ظاهرة، دلالة أقوى. أي يعني الدلالة من الحديث هذا أقوى. يعني مثل ولا تقل لهما أف. طيب هل يجوز ضربهم؟ ها ما يجوز ضربهم من هذا الدليل؟ إيه لأن هذا الدليل حرم الأف، فكيف بالضرب؟ واضح هذا. بعضهم يسمي هذا قياس، يقول هذا يسمونه قياس الأولى. نقول سمه قياسه وكيفك، لكن هذا دليل صريح، وليس القياس اللي هنا يحذر منه، وليس القياس الذي لا يجوز الدخول فيه في أسماء أو صفات، اللي هو قياس الاعتبار والمقايسة هذه. إنما هذا يسمى من باب أولى. يعني مثل لما نقول إن الله ليس بأعور، ما معنى؟ ها ليس بأعور، له عينين، له عينين ثنتين فقط، ثنتين كما قال إجماع السلف على هذا. وش استدلوا به؟ استدلوا بهذا الحديث. طيب هذا الحديث إيش معناه؟ ليس بأعور يعني له عينين، وهذا يسمونه أيضا يعني فحوى الدليل وفحوى الخطاب كذا. هذا من الأدلة الصريحة، وليس أنه قياس الاعتبار والمقايسة. هذا الذي يقول مثلها غيره يعني من الأدلة موجود في صفات الله عز وجل أيضا ما يدل على ذلك. نعم. وعلم رحمك الله، ولا يقال لما ولا كيف، يعني في صفات الله ما يقال لما كذا وكيف كذا، كيف الصفة وكذا في أمور العقدية. أيضا حتى في الحلال والحرام الأصل الاتباع، ما تقول ليش حرم الله الزنا، لماذا حرم الله السرقة، ما فيها هذا. المعروف ألا يعلم من خلق، أليس الله أعرف ما يصلح عباده؟ قال إيه أكيد، لأن الزنا في مفسدة كذا، مفسدة الأنساب وده. نقول هذه كلها حكم، أنت ولا تستطيع أن تستوعب الحكم التي فيها. واضح؟ هذه حكم، لكن لا تستطيع أن تستوعب ما فيها من العلل الشرعية حتى يأتيك نص ودليل من الله عز وجل. وجاء الإجمال في بيان عللها، أن الزنا يعني فاحشة، وأنه ساء سبيلا، سبيل مضل وهلاك. إيش المهالك التي فيه؟ الله أعلم كثرتها هذه المهالك، من الأمراض ومن اختلاف الأنساب وضياع الأخلاق إلى آخر ذلك. فلا يحد يعني الحكم لا تحد العلل الشرعية أو الحكمة الإلهية مهما استخرجت من الحكم. وكذلك لا يقال في صفات الله عز وجل كيف هي، لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. نعم. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. نعم، يعني يقول لا تناظر الناس بالكلام والمنطق حتى وإن كنت أصبت السنة في حججك، وأنك خصمت عدوك بالمنطق، يقول لا تفعل. ليه لا تفعل؟ لأنك لا تأمن هذه الطريقة، تأمن أن تزل فيها. لكن ما هي الطريقة المأمونة؟ هي الكتاب والسنة، هذه الطريقة المأمونة. طيب كم الوقت الآن؟ باقي كم؟ الصلاة باقي ساعة لك، مضينا ساعة؟ مضينا ساعة؟ طيب نقف عند هذا جل، نقف عند قوله وأعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. لما تجيبوا العقل يقول كيف كذا، كذا ترد عليه بالدليل بالعقل، هو كذا ليه لا صح ما يتقبل. عرفت؟ بعض الناس يقول الاختلاط كذا، تقول ترى لفتك ترى كذا.